أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 48 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكنا قد وصلنا في الدرس السابق إلى نهاية حياة سيدنا عيسى الأولى على الأرض، لأن سيدنا عيسى له حياتان على الأرض، بينهما الحياة التي تتوسطهما في السماء الآن. نحن المسلمين أهل السنة والجماعة نؤمن بأن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام سينزل آخر الزمان، لا على أنه نبي جديد رسالة جديدة، بل على أنه متبع لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما صح ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تصل إلى حد التواتر كما قال علماؤنا. سيدنا عيسى سينزل آخر الزمان، ينزل يقتل المسيح الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية عن النصارى، ولا يقبل منهم إلا الإسلام، لا يقبل منهم الإسلام، ويعيش تابعا لحاكم المسلمين الذي هو المهدي من ذرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يكثر الخير ويعم الأمان الكرة الأرضية لدرجة أن الأطفال يلعبون بالحيات والثعابين، وأن الحيوانات المفترسة من أسود ونمور وحيوانات أخرى ترعى مع الإبل والأغنام والبقر، يظل هكذا مدة من الزمان ثم يموت ويدفن. وقد وردت بعض الروايات تقول أنه سيدفن بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبجوار الشيخين الصحيحين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هذه الحياة الثانية لسيدنا عيسى، الحياة الأولى التي انتهت على الأرض برفعه بعد توفية مدته الأولى في الدنيا، أو بعد أن وفاه الله أجره وقدره له، على التفسير القائل لقول الله إني متوفيك، أي موفيك أجرك أو موفيك المدة التي قدرت لك على ظهر هذه الأرض في الحياة الأولى، أو متوفيك بمعنى أنه توفاه الله عز وجل، أماته إماتة طبيعية ثم رفع جسده إلى السماء وعادت إليه الحياة مرة أخرى. الآية تقبل التفسيرين، إني متوفيك بمعنى نميتك إماتة، أميتك إماتة طبيعية ثم ترفع إلى السماء، أو متوفيك بمعنى موفيك أجرك أو موفيك المدة التي قدرت لك أن تعيشها على ظهر هذه الأرض، المدة الأولى أو الحياة الأولى. الآية تقبل التفسيرين. المهم أن جسد عيسى ليس موجودا على الأرض، وأنه لم يقتل ولم يصلب كما ادعى النصارى وحرفوا. وقد قال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وشيء طبيعي يا اخوانا ان الانسان لما بيرتفع عن الارض بيخرج عن جو الكرة الارضية بتكون له حياة خاصة. يعني اذا كان انتوا عارفين ان جو الارض الهواء له طبيعة معينة، الاكسجين وبيتنفس تنفس طبيعي، لكن اذا خرج عن الغلاف الجوي زي ما بيحصل مثلا دلوقتي المحطات الفضائية المدارية، له حياة خاصة من اكسجين خاص وملابس خاصة وطعام خاص واسلوب حياة خاص. وهؤلاء حول الارض، يعني على بعد حوالي 150 او 180 كيلو من سطح الارض، فما بالك لما إنسان يرفعه الله إلى السماوات العلى، إلى السماوات العلى كما قبله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج. فلا شك أنه حياة خاصة غير الحياة، فلا يمنع أبدا أو لا يستبعد أن الله عز وجل يكون توفاه في هذه الفترة ثم عادت إليه الحياة. المهم أننا نوقن أنه سينزل آخر الزمان. ثم اهتم القرآن ببيان براءة عيسى مما نسب إليه من الشرك والعياذ بالله. عيسى بنفسه يتبرأ، بل عيسى يفاجأ مفاجأة رهيبة بهذه الاتهامات وبهذا البهتان وبهذا الكذب من أنه ابن الله كما ادعى النصارى. وقد جاء في آخر سورة المائدة بيان هذا الموقف وهذا المشهد الذي سيكون على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، أو أنه أيضا كان بمجرد رفع عيسى عليه السلام إلى السماوات العلى، بمجرد رفعه، وسيتكرر أمام النصارى الذين ادعوا ألوهيته أو بنوته لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، سيكون هذا المشهد. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أنت قلت كده؟ أنت قلت الكلام ده؟ قال: سبحانك تنزهت يا ربنا عن كل شريك وعن كل شبه وعن كل مثل، تنزهت ربنا سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قله فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. تصور هذا الثناء وهذا التمجيد من عيسى لله عز وجل: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقد سجل الله له هذه الكلمة في سورة المائدة، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم تأتي هذه العبارة التي تفيض رقة ولين ورحمة من سيدنا عيسى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله بهذه العبارة، إنما التصوير كان يمضي الليل كله وهو يكرر هذه العبارة، يركع ويسجد ويكرر هذه العبارة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. لحظة أيها الإخوة، التعقيب على هذا المشهد بإعلام أن ملك السماوات والأرض وما فيهن لله عز وجل، وأن الله قادر على كل شيء. هذا التعقيب يتكرر كلما ذكرت فرية النصارى على عيسى بن مريم. هذا التعقيب في سورة المائدة، وأرجو التدبر في هذا. يعني في سورة المائدة في الربع الثاني الله عز وجل يقول: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. الخطاب للنصارى ولليهود معا، لأنهم أخفوا كثيرا مما جاء في التوراة والإنجيل، سواء من الأحكام الشرعية مثل حكم الرجم كما أخفوه على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد الهجرة، أو كما أخفوا صفات النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت في التوراة والإنجيل، وهي صفات واضحة لدرجة أن الله يقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. صفات واضحة جدا، حاولوا حذفها وطمسها وتشويهها وتعريفها، ومع ذلك دائما المجرم أو النص يترك آثار أو بصمات جريمته. ولكن هذه البصمات تحتاج إلى شرطي ماهر أو إلى باحث جنائي ماهر ذكي حتى يثبت آثار التزوير والتحريف. ودائما يقول لك اللص مهما بلغت درجة ذكائه، مهما بلغت درجة ذكاء اللص فإن أو القاتل أو المجرم لا بد وأن يترك أثرا لجريمته، لا بد. ولكن هذا الأثر كي نكتشفه يحتاج إلى باحث جنائي ماهر ذكي موفق. وهكذا فعل النصارى وفعل اليهود، حرفوا التوراة والإنجيل، ورغم التحريف ورغم التزوير الذي بذل على مدى مئات من السنين، رغم ذلك ما زالت آثار تحريفهم تكتشف، ويكتشفها بنو جلدتهم. بنو جلدتهم هم الذين يكتشفون هذا التحريف، وتكون النتيجة ورد الفعل أنهم يسلمون ويتبعون الحق. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. جاء في الحديث الصحيح أن العقيدة الصحيحة ظل عليها النصارى على مدى 240 سنة بعد رفع عيسى، ثم بعد ذلك حدث التحريف شيئا فشيئا رويدا رويدا، حتى وصلت الطامة الكبرى بالتحريف الذي نراه الآن ونشاهده. يعني لما سيدنا عيسى رفع، اليهود والرومان طاردوا تلاميذه، طاردوا حواريين وضيقوا عليهم، حبسوهم هددوهم، كانوا يعبدون الله سرا، وقد ذهب منهم الكثير إلى خارج فلسطين، منهم من ذهب إلى مصر، ومنهم من ظل في فلسطين في السر. وعلى مر سنين طويلة نشروا العقيدة الصحيحة، ولكن كانوا ينشرون على استحياء، لأن اليهود هكذا حاولوا قتل سيدنا عيسى وقالوا عنه أنه ساحر وأنه ابن زنا وأنه كذا وكذا. والرومان ناس وثنيين، الرومان قوم وثنيون، دولة رومانية إمبراطورية عظيمة كبيرة تسيطر على الشرق والغرب، إمبراطورية وثنية. إلى أن مرت الأيام بعد 240 سنة ظهرت ديانة سيدنا عيسى وانتشرت، ولكن مع التحريف والتزوير. وفي الفترة هذه يرجح، والله أعلم، في الفترة هذه يرجح حصلت قصة أهل الكهف كما سنروا إن شاء الله في خلال الدرسين القادمين بإذن الله تعالى. حدثت قصة أهل الكهف في هذه الفترة، لأن كانوا يعني يختبئون بدينهم، وكانت الديانة الغالبة هي الديانة الوثنية الرومانية اللي هي امتداد لديانة اليونان أو لوثنية اليونان. فلما دخل الرومان النصرانية صبغوها بصبغتهم الوثنية. سمعني، لما دخلوا الرومان النصرانية أدخلوا فيها دينهم الوثني. ومعروف ان الرومان الوثنيين، الرومان والوثنيين اليونان، كان دايما عندهم حكاية عقيدة الحلول. الحلول، ان الله يحل في الايه، الله يحل في البشر او يحل في الحيوانات او يحل في كذا. ولكن عندهم الالهة كتير متعددة، يقول لك زويوس وابولو وساليوت وفينوس وكيوبيد. وذلك انتوا مش عارف فين المسلم، ينتبهوش، انتوا مش ملاحظين ان الغرب اما بيعمل مشاريع كبيرة او يعمل سفن فضاء او كذا يطلق عليها اسم ايه؟ شفتوا رحلات ابولو اللي كانت بتطلع للقمر؟ شفتوا محطات زيوت الفضائية دلوقتي اللي بتعملها روسيا؟ شفتوا قبل كده محطات ساليوت؟ شفتم سفن فينوس اللي ذهبت الى الزهرة؟ سفن، كل دي اسماء آلهة كان يعبدها اليونان والرومان، مما يدل على ان الاوروبيين جذور حضارتهم جذور وثنية، جذور وثنية، وان صبغت ببعض القشرة النصرانية. يعني هم انتسابهم للنصرانية انتساب قشري، انتساب فتحي، لكن الحقيقة ثنية مادية صرف. ولكن هم عندهم يقدسون اليونان واساطير اليونان وحكايات اليونان الى اخره. فالرومان لما دخلوا النصرانية في ايام قسطنطين، ايام قسطنطين اللي هو بلد القسطنطينية اللي هي دلوقتي اسطنبول، واللي في ايامه انقسمت الدولة الرومانية الى دولتين، دولة رومانية شرقية عاصمتها القسطنطينية ودولة رومانية غربية عاصمتها روما، اللي انتهت بعد كده بغزو الجرمانية سنة 476 ميلادية. الدولة الرومانية الغربية انتهت، لكن ظلت الدولة الرومانية الشرقية مستمرة. فقسطنطين لما دخل النصرانية دخلها ومع الجذور اليونانية الوثنية، اليونانية والرومانية الوثنية، لأن دي حضارة امتدت بعضها، كل دي نبت أوروبي، كل هذا نبت أوروبي، الحضارة اليونانية أو الحضارة الرومانية كلها من نبت الأرض الأرض الأوروبية. ولذلك عقدت عدة مجمعات، حصلت تناقضات وحروب كثيرة بين من هم على الدين الصح أو الدين الحقيقي، دين المسيح عليه الصلاة والسلام، وبين هؤلاء الذين أرادوا التحريف. ومن هنا حصلت معارك كثيرة في مصر، وهم يسموا الآن عام اسمه عام الشهداء. حدث ان اصحاب الصبغة الوثنية ارادوا انهم يكبتوا اصحاب الدين الصحيح، فاماتوا وقتلوا منهم عدد كثير جدا. ومن هنا بدأ التقويم القبطي المعمول به في مصر الان، اللي هو السنة دي حوالي 1700 وشوية، لان كان حوالي 240 او بعد ذلك بقليل، اللي هي الاشهر المعروفة في مصر، توت وبابا وهطور وكياك وطوبة وامشير وبرامات وبرمودة وبشبس وبقونة وابيب ومصر. التقويم القبطي هذا، هذا التقويم معمول من اول معركة الشهداء اللي هم بين الدين الصحيح وبين الدين اللي بتؤيده الدولة الرومانية. وحصل ان النصارى انقسموا كتير جدا، وبعدين كان الامبراطور يدعو الى جمعات، يدعو الى مجمع بين العلماء ويناقشوا هل المسيح طبيعة بشرية ولا طبيعة إلهية، ولا في خليط بين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية اللي هو بيسموه اللاهوت والناسوت. ناسوت نسبة إلى الإيه؟ إلى الناس يعني، إلى البشرية. واللاهوت نسبة إلى الإيه؟ إلى الإله يعني. هل اللاهوت حل في الناسوت، ولا هو طبيعته ناسوت صرفة، ولا طبيعته لاهوت صرفة؟ وحصل بقى كلام كتير، وده يقول رأي وده يقول رأي. وبعدين كان الامبراطور يسيطر على الامر ده ويجمع تجمعات، مجمع نيقية ومجمع مش عارف قسطنطينية ومجمع كذا، وكل مجمع كان ينتج عنه انحراف بعيد شوية شوية شوية شوية، حتى وصل الانحراف الاكثر. ومن هنا انقسمت القسم النصارى الى قسمين كبيرين اللي هم الارثوذكس والكاثوليك. الكاثوليك اللي هم بتغلب عليهم، تغلب على الكنيسة الغربية اللي هي محلها روما، والارثوذكس اللي هم الكنيسة الايه الشرقية اللي هم محلها القسطنطينية اللي هي دلوقتي اسطنبول، اللي هي على ديانة اليونان والصرب وروسيا ومصر واثيوبيا والمناطق الافريقية الشرقية، هذه تغلب عليهم المذهب الايه الارثوذكسي، وكلاهما على انحراف شديد جدا جدا. ف كان لهم مذاهب كثيرة جدا، بالإضافة إلى أن الأناجيل يعني الإنجيل واحد نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، إنجيل واحد كما قال الله عز وجل في سورة المائدة: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إنجيل واحد، لكن هذا الإنجيل أمر السنين وزور وتعددت نسخه وأضيف إليه وحذف منه، حتى أنه في حوالي سنة 300 أو 300 وشوية كان موجود أكثر من 65 إنجيل، بل ربما مئات من الأناجيل. ثم بقرار من الامبراطور ومن جهات اخرى حظر استخدام كل الاناجيل، ولم يسمح الا بتداول اناجيل اربعة فقط، تداول اناجيل اربعة فقط اللي هو انجيل ايه؟ انجيل يوحنا وانجيل مرقس وانجيل متى وانجيل لوقا، اربع اناجيل فقط اللي يسمح به. الأربع أناجيل دول من كام؟ من مئات الأناجيل. وهناك أناجيل كثيرة موجودة منها إلى الآن في الفاتيكان. مكتبة الفاتيكان دي تعتبر أكبر وأغنى مكتبة في العالم كله، في العالم كله يعني، هي تضارع أكبر حتى من مكتبة الكونجرس كمان، يعني المكاتب الكبرى في العالم مكتبة الكونجرس في أمريكا. ما في ورقة تطبع في أي عاصمة من عواصم الدنيا بأي لغة إلا وفيه نسخة منها في مكتبة الكونجرس هذه، مكتبة الكونجرس أمريكا. فمكتبة الفاتيكان أغنى من مكتبة الكونجرس، لأن فيها كتب نادرة وكتب قديمة وكل اللغات، وفيها أناجيل لا يسمح لأحد بالإطلاع عليها إلا الكرادلة الـ12. تعرفوا ان في مجلس للكرادلة، جمع كاردينال، هؤلاء ال 12 كاردينال هم الذين يحق لهم انتخاب البابا، انتخاب البابا لزعيم الكنيسة الايه الكاثوليكية الغربية اللي مقرها روما. في اناجيل لا يسمح لاحد ان يطلع عليها الا الايه الكرادلة ال 12 دول فقط، اما بقية النصارى او بقية العالم فلا يسمح لهم الا بالاطلاع على الاناجيل الكام الأربعة هذه، متى ولوقا ويوحنا ومرقس فقط. أنا ما بجيبش سيرة إنجيل برنابا ليه؟ لأن إنجيل برنابا فيه كلام كتير، صحيح ان فيه كلام عن النبي محمد وبذكره المباشر وكذا وكذا، لكن فيه كلام حتى من ناحية التحقيق انه هم النصارى بيتهموا المسلمين انهم وضعوا هذا الانجيل. خلينا احنا اللي وضعنا هذا، مش مشكلة عندنا، احنا بنستدلش بانجيل، يعني لا يقدم ولا يؤخر موضوع انجيل برنابا هذه، يعني نتركه كأنه لم يكن، لكن اللي نؤكده ان هناك اناديل خاصة لا يطلع عليها الا ناس مخصوصين من القرادلة الاثناشر هؤلاء، وان الاناجيل دي لم تكتب الا بعد رفع عيسى بمئات من السنين. فرق كبير بين هذا وبين القرآن المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي محفوظ بالحرف الواحد وبالشكل وبالحركة، انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظه. لدرجة ان المحققين الغربيين اصلا اللي هو بيحققوا الكتب يشهدون ويوقنون ان الاناجيل الموجودة الان الاربعة لا تمت الى المسيح بصلة، وانما هي عبارة عن مذكرات كتبت بعد رفع عيسى او بعد قتل عيسى كما يقولون هم وكما يدعون، والله عز وجل وعيسى بريء من كل هذا، من كل هذا. هم نفسهم حتى النصارى انفسهم يعني او العلماء يقولون ان هذه الاناجيل بعيدة كل البعد عن عهد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فحدثت الانحرافات الكثير. القرآن ذكر بعض هذه الانحرافات في سورة المائدة كما قلت، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. يبقى اول حاجة كانوا بيعتقدوا ايه؟ ان المسيح هو الله، والله هو الايه؟ هو المسيح. فان الله نزل وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، وقعد في بطن مريم مدة ثم نزل ثم قعد على الارض مدة 33 سنة وبعدين قتل وصلب ثم رفع. ان يبقى الله هو المسيح، والمسيح هو مين؟ هو الله. دي عقيدة من العقائد طبعا دلوقتي ممكن مش موجودة او موجود منها قلة، لان لما تروح امريكا تجد خليط من المذاهب، لدرجة ان الى الان في امريكا وبريطانيا في مسيحيين موحدين اسمهم اهل التوحيد، يؤمنون بان عيسى عبد الله وبان عيسى رسول الله وانه ليس اله وانه لم يقتل وانه لم يصلب، يعني اقرب الى مين؟ اقرب الى المسلمين. لهم كنائس موجودة الان، وانا بسمع اخبارها في اذاعة لندن، ومن البرامج الصراحة اللي انا بحب اسمعها جدا رغم ما فيها من بصمات لازم ندركها، في برنامج في ذات لندن اسمه عالم بلا حدود، بيجي يوم الخميس الساعة 11:10 في ذات لندن مساء، وبيعاد الساعة 8:30 ودقيقتين يوم الجمعة ثاني يوم على طول، اسمه عالم بلا حدود. ويجيب كلام النصارى انفسهم عن الايه؟ عن النصرانية. فالمهم قلت يعني ان فيه كنائس موجودة في بريطانيا وموجودة في امريكا وموجودة في اوروبا، كنائس لاهل التوحيد اللي هم بيقولوا ان عيسى بشر وليس ايه؟ وليس اله. لقد كفر الذين قالوا ان الله مريض. فالله ماذا يقول؟ قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. شايف الشدة في الكلام؟ شايف الشدة في الكلام؟ لما يوصل للشرك والتأليه البشر، شوف رد ربنا ايه؟ نفس الرد العنيف على اهل مكة لما قالوا ان محمد مؤلف هذا القرآن. ربنا قال ايه عن محمد عليه الصلاة والسلام في سورة الحق؟ ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. ده هنمسك محمد من ايده ونقطع رقبته لو اتكلم كلمة واحدة على ربنا وحرف ولا شيء. فنفس الكلام هنا بقولوا ان الله هو المسيح ابن مريم، فربنا يقول ايه؟ قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. مين يقدر يقف قدام ربنا لما عاوز يهلك المسيح ويهلك امه ويهلك الارض كلهم؟ حد يقول ان الله هو المسيح ابن مريم؟ وبعدين يقول ايه؟ ولله ملك السماوات والارض. شايف العبارة؟ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء. يخلق ما يشاء. يجيب عيسى من غير أب، يجيب آدم من غير أب وأم، يجيب حواء من غير أم، يجيب واحد من اب وام يكونوا بلغوا من الكبر عتيه زي ما حكوا في يحيى ابن زكريا واسحاق ابن ابراهيم، يخلق ما يشاء وهو والله على كل شيء قدير. قدير والله على كل شيء قدير. انتوا يعني ليه تفتنوا في عيسى الى هذا الحد؟ لماذا تفتنون في عيسى الى هذا الحد؟ اليس الله قديرا والله على كل شيء قدير؟ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباء. كارثة كبيرة، مغرورين وتصورون انهم على الحق. فالله يقول قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لما انتم ابناء الله ليه بيعذبكم بذنوبكم؟ بل انتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك. شوف التكرار، خلي بالك من القرآن وعبارات القرآن اللي بترسخ التوحيد في القلب. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه. يد قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. جاءكم رسول اللي هو محمد عليه الصلاة والسلام بعد فترة، لأن المسيح رفع سنة 33 ميلادية وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولد 571 وجات له الرسالة حوالي 610 ميلادية. يبقى هذه الفترة، بعد هذه الفترة جاءكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كي لا تكون لكم حجة وتقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وبعدين بعد في حوالي نصف سورة المائدة نصف الثاني يقول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة مأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، وده الترتيب فعلا، إنهم الأول كانوا يقولون الله هو المسيح ابن مريم، وبعدين اللي غلب عليهم مناقشة لا قالوا لا الله مش المسيح ابن مريم، ده المسيح ابن مريم ده عضو في الشركة الإلهية المتحدة. طبعا كلمة الشركة الإلهية المتحدة دي من عندنا، واخد بالك؟ لكن هم بيقولوا لا، هم الإله عبارة عن ثلاث أقانيم، ثلاث أقانيم جمع أقنوم، ثلاث أقانيم اتوحدوا ببعض، اتصلوا ببعض، واخد حصل بينهم ايه اتحاد، حصل بينهم اتحاد اللي هو ايه الآب والابن والروح الايه والروح القدس. المقصود بالآب الله، والمقصود بالابن المسيح، والمقصود بالروح القدس جبريل. وطبعا الله عز وجل يقول وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس لجبريل عليه السلام، لأن جبريل مع مريم منذ البداية وهو اللي نفخ في مريم إلى آخره، وهو نفخنا فيها من روحنا، واخد بالك؟ ولما قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكي، فبدل ما يقولوا على الروح القدس إنه جبريل وإنه ملك وإنه زعيم الملائكة أو كبير الملائكة أو كذا، لا قالوا عنه إنه إيه أحد الأقانيم الثلاثة. يبقى إذن عيسى مش إله مستقل، ده عيسى إيه واحد من ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وفي فرقة كمان كانت تقول إن مدام عيسى إله تبقى أم رخى إله، فهمني ولا؟ قالوا إن أم إيه أم إله، أم لأن أم الإله تبقى إله. مش أنا بقول لك أفكار يونانية وثنية، اللي أفكار اللي تؤمن بحلول الإيه الإله. هم مش الهنود عندهم دلوقتي إن الصرصار إله والخنفسة إله والبقرة إله والنمر إله والفيل إله، حلت فيه إيه الحاجة عندهم الآلهة متعددة. وله كان في واحد ساكن، كان واحد بيتعلم هناك في الهند في جامعة من الجامعات، وبعدين ساكن مع جماعة هندوس، فالحجرة مليانة صراصير، فالأخ ده قتل مسك صرصار قتله، فضل الواد الهندي يصوت ويقول قتلت إلهي قتلت إلهي ليه تقتل إلهي، واخد بالك؟ يعني حصل بجد، مش نكت يعني، كيف تقتل؟ عندهم الآلهة كتير جدا يعني. ففي رأي عند بعض النصارى إني مريم أصلا، لكن الرأي الغالب طبعا الآن اللي عليهم الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية، طبعا البروتستانت الفرقة دي ما جاتش إلا في العصر الحديث أيام مارتن لوثر. لما جه مارتن لوثر بعد 1500 يعني في القرن الستاشر، في القرن الستاشر في ألمانيا، مارتن لوثر ده كان قسيس في ألمانيا، وجد ان الباباوات والقساوسه بيضحكوا على الناس في صكوك الغفران وبيقولوا احنا ماسكين الجنه وبنقسم الجنه واللي يموت تاخد قراط واللي ياخد قراطين كل واحد على قد ايه على قد فلوسه اللي ما معهوش فلوس ما ياخدش ولا نص قراط واللي معاه فلوس ياخد 10 قراط ياخد 20 قراط في الجنه فقال لهم لا الكلام ده كلام نصب وكلام احتيال ده مات الرسول بنفسه فعمل احتجاج ولذلك كلمه بروتستانت معناها المحتج كلمه بروتستانت معناها المحتجين ومن هنا عمل الثورة الكبيرة في ألمانيا اللي هو مارتن لوثر وانتشرت ولذلك معروف ان ألمانيا كلها بروتستانت وبريطانيا كلها بروتستانت يعني انتوا عارفين المسألة اللي بين الأيرلندا الشمالية بين الكاثوليك والبروتستانت وأمريكا معظمها بروتستانت مفضلش كاثوليك غير في فرنسا وأسبانيا وإيطاليا وبعض ومعظم بلاد أمريكا الجنوبية ولذلك تلاحظ ان البابا يوحنا بولس الثاني ما بروحش يزور امريكا كتير لان ما فيهاش كاثوليك كتير المعظم اللي هناك بروتستانت فكلمه المذهب الثالث دلوقتي اكبر مذاهب ثلاثه موجوده في عند النصارى الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت لكنهم طبعا في فرق كثيره جدا جدا جدا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وما من إله إلا إله واحد ثم يقول الله وإن لم عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه شوف رحمة ربنا حتى بيفتح باب الغفران لهؤلاء الذين أشركوا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة مريم صديقة كانا يأكلان الطعام شاف العبارة دي يعني ايه كانا يأكلان الطعام يعني ربنا عايز يقول ايه يعني ده المسيح كان بيأكل وأمه كان بتأكل وما دام الإنسان بيأكل يبقى لازم يخش الحمام يعني مادام بياكل لازم يخرج مش كده ولا لا مادام بياكل لازم يخرج فكيف يكون الاله يخرج كيف الاله اللي يعبد كيف اله يعبد يخش الحمام ويمرض ويخرج من بطنه ويعمل كذا ولكن شوف كانا ياكلان الطعام هنا دي بيسموها نوع من الايه من الكنايه مادام بياكل الطعام يبقى لازم يخرج ومادام يخرج يبقى كيف يكون اله كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون مع بيان الآيات دي كلها بينقلبوا يفتنوا يحولوا ويتحولون من الحق إلى الإيه إلى الباطل ثم يقول قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا ده عيسى نفسه يوم القيامة يوم القيامة نفسه حيقول نفسي نفسي لا أقول إلا نفسي لا أقول مريم التي ولدت لي ما يملك شيء قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل قساوسة والزعماء والأحبار والرهبان بتوعهم ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل يعني جمعوا بين الضلال والإضلال ضلوا في أنفسهم وأضلوا إيه وأضلوا غيرهم ثم يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون في سورة النساء يقول الله عز وجل أيضا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون لا المسيح ولا الملائكة يستكبرون إن هم يكونوا إيه عبيد الله ده شرف لهم ان يكونوا عبيد لله. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله. واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. خلي بالنا بقى ان النصارى كفرة. نصارى واليهود كفر. ان الله يقول صراحة لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين المنفقين ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. وهذا لا يمنع الخصوصية التي كانت لهم دونا عن بقية الكفرة. لان الهندوس كفرة والبوذيين كفرة والشيوعيين كفرة. لكن الكفر ايضا درجات. الكفر درجات. فالنصارى كفرة لكن لهم خصوصية تميزهم عن مين؟ تميزهم عن الهندوس وتميزهم عن البوذيين. ايه الميزة اللي عندهم؟ ان احنا بنسميهم اهل الكتاب رغم انهم كفر. خلي بالك لان في بعض المسلمين في بعض الناس قالوا ان لا قالوا ان النصارى دول اللي قالوا ان الله هو المسيح وان الله ثالث ثلاثة دول كفرة مش اهل الكتاب. لكن اهل الكتاب هم بيقولوا كده قولوا اهل الكتاب اللي هم لم يحرفوا الانجيل. احنا بنقول لا. لان لو اللي ما حرفوش الانجيل تلقائيا اوتوماتيكيا هيقولوا بالنبي محمد عليه الصلاه والسلام. يبقى اوتوماتيكيا هيكونوا مسلمين. يبقى مش هيكونوا بقى اهل الكتاب. هيكونوا اهل الكتاب وايه؟ ومسلمين. هياخدوا الاجرين زي ما هنقول بعد ذلك ان شاء الله. هيكونوا لانه ما داموا لم يحرفوا الانجيل، وما داموا لم يقولوا عن عيسى انه اله، وما داموا يؤمنون في الانجيل لان في الانجيل وهو شرب رسول ياتي بعد اسمه احمد. يبقى اذا تلقائيا هيكونوا ايه؟ مسلمين. لكن لما ربنا قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، لما ربنا اباح لنا اكل ذبائح اليهود والنصارى وأباح لنا التزود من النساء العفيفات في شرط، كثير من المسلمين غفلانين عنه، وشرط الايه؟ العفة. قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. يعني ما تجيبش أي واحدة نصارى تتجوزها، لازم يكون عندها عفة، تؤمن عندها فكر بالحشمة وإن مش أي إيد تلمسها وإن مش أي عبد يمشي معاها وكذا. والمحصنات، قال المحصنات لازم يكونوا عفيفات بالشروط المعروفة. فالله عز وجل يقصد الكفر هؤلاء، لأن لما قال الكلام ده في سورة المائدة بعدها على طول بآيات قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فهو يقصد هؤلاء. ومع ذلك هم كفر، مع ذلك هم كفرة. لأن أنا قلت لك لو كانوا أهل كتاب الكتاب الحق اللي هو غير مزور فإنهم تلقائيا سيكونوا مسلمين مثل هؤلاء الذين تكلم الله عنهم في سورة المائدة. في سورة المائدة ربنا حكى عن قوم مخصوصين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قوم مخصوصين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا الآية بتتكلم عن حالة معينة، ما تاخدهاش عامة. الآية بتتكلم عن حالة معينة، ما تاخدهاش على أنها حالة عامة أو قاعدة عامة، لا، دي حالة معينة. بتقول الآية لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ده كان الواقع اللي موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. هل النصارى على طول الخط هم اقرب موده للذين امنوا؟ لا، دي حاله واقع، دي حاله عين، حاله معينه، دي اللي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا جاب وصفهم بعدها على طول. شوف بعض كان يقول ايه؟ ذلك بانهم ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وصف النبي صلى الله عليه وسلم موجود في التوراة وفي الإنجيل، فلما عرفوا الحق فاضت أعينهم بالإيه؟ بالدمع. فهنا تفاعلوا وأعلنوا إسلامهم كما قال الله عز وجل صراحة. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لنؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين